عندما رأى زكريا ما أكرم الله به مريم من رزقه وفضله توجه إلى ربه قائلا: يا رب أعطني من عندك ولدا صالحا مباركا، إنك سميع الدعاء لمن دعاك.